مخلول كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتقليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبق لنا في الدرس السابق جملة من أحكام الاستنجاء، وذكرنا أيضا جملة من آداب قضاء الحاجة، وذكرنا من أحكام الاستنجاء ما يتعلق بتعريفه، وكذلك أيضا ما مناسبة الباب لما بعده، وكذلك أيضا هل الاستجمار رافع أو مبيح إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن جملة من آداب قضاء الحاجة، وذكرنا من هذه الآداب آدابا قولية وآدابا فعلية، و من ذلك التسمية والاستعادة وتقديم الرجل اليسرى إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا الأدب الثامن عشر العشرون، هذا الأدب العشرون، الأدب العشرون من آداب قضاء الحاجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو مذهب الحنفية، مذهب المالكية والشافعية، يعني الأئمة الثلاثة يقولون يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان، في في في في الفضاء، الاستقبال والاستدبار في الصحراء في الفضاء هذا محرم، وأما في البنيان فيجوز لك أن تستقبل القبلة وتستدبرها. وهذا كما ذكرنا هو مذهب الأئمة الثلاثة، واستدلوا على ذلك في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا في الصحيحين. ومثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث سلمان إلى آخره، الحديث في هذا كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو الدليل على أنه يجوز في البنيان؟ وقال لك المؤلف فصل، قال لك: في الصحراء يحرم عليك أن تستقبل أو تستدبر وأما في البنيان في مثل الآن دورات المياه الموجودة عندنا على كلام المؤلف يجوز لك أن تستقبل قبلة وأن تستدبرها أثناء قضاء الحاجة. وما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لقضاء حاجته واستدبر الكعبة في بيت حفصة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة. هذا الحديث في الصحيحين قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة هذا يدل على جوازه في البنيان. هذا هو الرأي الأول في هذه المسألة. الرأي الثاني أن الاستقبال والاستدبار محرم ولا يجوز سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. واستدلوا بالعمومات. وكما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال ببضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرأي الثاني رأي أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن القيم أنه لا فرق بين الصحراء وبين البنيان. في الصحراء وفي البنيان يحرم عليك أن تستقبل قبلة أو تستدبرها. واستدلوا بعموم حديث أبي أيوب الذي سلف أن ذكرناه ومثل ذلك حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وهذا في صحيح مسلم وهذا يشمل الصحراء والبنيان. طيب الرأي الثالث ونقتصر على الرأي الثالث لأن المسألة فيها آراء كثيرة لكن ما ذكرنا هو أشهر الآراء وهو رأي الأئمة رحمهم الله. فتلخص لنا أن الأئمة الثلاثة يجوزونه في البنيان ويمنعونه في الصحراء. أبو حنيفة رحمه الله يمنعه في الصحراء وفي البنيان استقبالا واستدبارا وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. الرأي الثالث أن النهي على سبيل الكراهة يعني يكره أن تستقبل أو تستدبر ولو فعلت فإن هذا جائز ولا بأس به. وعند داود الظاهري رحمه الله أنه يجوز بلا كراهة يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه مكروه وليس محرما وعند داود الظاهري أنه جائز بلا كراهة. ويستدلون على ذلك الذين قالوا بالجواز سواء كان بالكراهة أو قالوا بالجواز مطلقا دون كراهة يستدلون على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة أن نستدبر القبلة أو أن نستقبلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها إذا أهرقنا الماء قال ثم رأيته قبل أن يموت بعام وهو مستقبل قبلة يبول. يقول جابر ثم رأيته قبل أن يموت بعام وهو مستقبل قبلة يبول. وهذا الحديث في رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وفيه محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق هنا يقولون بأنه بأنه صرح في التحديث. محمد بن إسحاق مدلس وإذا عن لا تقبل روايته لكنهم يقولون هنا صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم وأن استقبال قبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء أنه محرم ولا يجوز. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فنقدم عليها حديث الصحيحين. حديث الصحيحين أقوال، حديث أبي أيوب في الصحيحين، حديث أبي هريرة في مسلم، حديث سلمان. كما تقدم أن ابن القيم رحمه الله يقول لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما دل له حيث بن عمر في كون النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة، هذا فعل. وحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان هذه قول تقدم عليه، كما أن هذا الفعل يحتمل عدة احتمالات، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة، ويحتمل الخصوصية، يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة ويحتمل الخصوصية. فأقرب شيء وأسلم شيء، مع أن حديث جابر أيضا كما أن في إسناد محمد إسحاق أيضا هو معلول عند بعض المحدثين فلا يرى قبوله، فأسلم شيء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: ولبسه فوق حاجته. هذا الأدب الحادي والعشرون، هذا الأدب الحادي والعشرون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولبسه فوق حاجته، يعني يحرم على الإنسان أن يلبس فوق حاجته، يعني يحرم على الإنسان أن يلبس فوق حاجته، يعني إذا انتهى من قضاء الحاجة فإنه يبادر بالاستنجاء أو الاستجمار ولا يلبس فوق حاجته. ويقولون بأن هذا محرم ولا يجوز لعلتين. العلة الأولى أنه مضر عند الأطباء، فالأطباء يقولون بأن هذا يدمي الكبد. والعلة الثانية لما فيه من كشف العورة، يعني لما فيه من كشف العورة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا مكروه، يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا مكروه، لأن التحريم صعب، يعني ليس هناك دليل، لكن نقول يكره لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة. لكن إن ثبت أن هذا يضر، يعني كونه يلبس فوق حاجته زائدا عن ما يحتاجه وأن هذا مضر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذا الأدب الثامن الثاني والعشرون، الأدب الثاني والعشرون، أنه يحرم عليك أن تبول في تحت هذه في هذه الأشياء وتحت الشجرة التي عليها ثمرة. والضابط في ذلك، يعني هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو على سبيل المثال. الضابط في ذلك أن نقول يحرم عليك أن تبول في مكان أو أن تقضي حاجتك في مكان يتأذى الناس بفعلك. تقول يحرم أن تقضي حاجتك في مكان يحتاجه الناس ويتأذى الناس بفعلك، يشمل الطريق، يشمل الحدائق والمنتزهات، يشمل أماكن الجلوس العامة، يشمل الأسواق إلى آخره. المهم الأماكن التي يحتاجها الناس، وإذا قضيت حاجتك فيها فإن الناس يتأذون. نقول بأن هذا لا يجوز لقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا في صحيح مسلم حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. هذا الأدب 23 أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني يستجمر بحجر أو بمناديل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك أن ينظف المحل أولا بالحجر والمناديل ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، لأنه إذا نظف المحل بالحجر والمناديل لم تباشر يده النجاسة، ومباشرة اليد للنجاسة في هذا الموضع هذا أجازه العلماء رحمه الله تعالى للحاجة إلى ذلك. فالأدب أنك تبدأ بالاستجمار ثم بعد ذلك تستنجي. وإذا قضى الإنسان حاجته فله 3 حالات: الحالة الأولى أن يبدأ أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والحالة الثانية أن يستنجي بالماء، والحالة الثالثة أن يستجمر بالحجارة. وهذه يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يستجمر بالحجارة وتارة يستنجي بالماء. فنقول إن جمع فهذا على المراتب. المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء، لأن الاستنجاء بالماء يقطع الأذى بالكامل، وأما الاستجمار بالحجارة فإنه يبقى شيء من الأذى معفو عنه كما سيأتينا إن شاء الله. وبعض السلف لا يرى الاستنجاء بالماء، لكن هذا فيه نظر، لأن الاستنجاء بالماء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. يقول المؤلف رحمه الله: الاستجمار يجزئ، لكن متى يجزئ الاستجمار؟ بشرط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، الخارج البول أو الغائط، يعني لا يتعدى موضع الحاجة، يعني موضع العادة، يعني العادة التي جرت أن ينتشر الأذى حول المخرج. فمثلا ثقب الذكر، جرت العادة أن البول يكون حول هذا الثقب. بالنسبة لخروج الغائط، جرت العادة أن الغائط ينتشر حول المخرج فقط. طيب لو انتشر بعد ذلك، يقول لك ما يجزي المؤلف، لا يجزي الاستجمار، لا بد من الماء. يعني إذا تجاوز الخارج موضع العادة التي جرت العادة أن ينتشر إليه الأذى، يقول لك إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئه إلا الماء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ونفهم قاعدة، نعم نفهم قاعدة، وهي أن العبادات التي وردت على صفة المسح فهي عبادة مخففة في أصلها فلا يشدد فيها. يعني العبادة التي وردت على صفة المسح الشارع خففها، كيف نشدد فيها؟ ولكن الشارع جعلك أن تمسح فقط. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورد عنه قولان، يعني شيخ الإسلام ورد عنه قولان. قول الأول أنه حتى وإن انتشر، نعم حتى ولو لا يحد، يجزي الاستجمار حتى ولو انتشر، لو انتشر إلى الحشفة، لو انتشر إلى جانب الصفحة فإن هذا يجزي فيه الاستجمار. والقول الثاني لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يحد بالنصف، البول إذا انتشر إلى نصف الحشفة، يعني رأس الذكر، رأس الذكر إذا انتشر البول إلى النصف معفو عنه، فوق النصف غير معفو عنه. مثل أيضا الصفحة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول لك إذا انتشر إلى نصف الصفحة يجزئ، وإن كان فوق ذلك فإنه لا يجزئ. نعم، يعني يقول لك نصف باطن الإلية، نصف باطن الإلية هذا يجزئ، ما فوق ذلك لا يجزئ، نصف الحشفة يجزئ، ما فوق ذلك فإنه لا يجزئ. والأقرب في هذه المسألة هو القول الأول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن البول سواء انتشر إلى النصف أو أكثر أو أقل، أن المس أن الاستجمار يعني المسح أن هذا مجزئ. مثل أيضا لو انتشر الغائط إلى نصف باطن الإلية أو أقل أو أكثر فإن هذا مجزئ. وهذا كما ذكرنا أنه قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الصواب في هذا في هذه المسألة. فيتلخص لنا أن المؤلف رحمه الله حده بما جرت العادة أن ينتشر الأذى إليه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول له يحد بالنصف، يعني يقول لك النصف فأكثر لا يجزئ، نصف الحشرة فأكثر لا يجزئ، نصف باطن الإلية فأكثر لا يجزئ، ما دون النصف يجزئ. القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحد بالنصف وأن هذا مجزئ، وهذا القول هو الصواب كما ذكرنا، لأننا ذكرنا أن الاستجمار مسح وخفها في أصلها فلا يشدد يعني لا يشدد فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. إذا أراد أن يستجمر بالأحجار ونحوها كالمناديل ونحوها يشترط شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، ويدل ذلك حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، ألقى الروثة وقال هذا ركس. فهذا يدل على أنه لا يصح الاستجمار بالنجس. قال لك منقيا، هذا الشرط الثاني أن يكون منقيا، لأن الغرض من المسح هو الإنقاذ، الغرض من المسح هو الإنقاذ. وعلى هذا إذا كان غير منقٍ فإنه لا يجزئ الاستجمار به، كما لو كان أملس كزجاج ونحو ذلك إلى آخره، فنقول هذا لا يصح أن تستجمر به، لأن المقصود من الاستجمار هو تنظيف المحل ما أمكن، وهذا لا ينقي. قال غير عظم وروث، هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يكون عظما أو روثا، فإن كان عظما أو روثا فإنه لا يصح الاستجمار بهما، لحديث سلمان وفيه أو أن نستنجي برجيع أو عظم، حيث سلمان أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والرجيع إن كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس، إن كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس، العظم إن كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس، وإن كان لحيوان يؤكل فهو طاهر الرجيع والعظم طاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستنجي بهما لأن هذا العظم يكون طعاما لإخواننا من الجن، يجدون هذه العظام أوفر ما تكون لحما، وهذا الروث يكون علفا لبهائمهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما. فالرجيع والعظام إن كانت لحيوان مأكول فالرجيع طاهر، والعظم أيضا ما دام أن الحيوان ذكي فهو طاهر هذا العظم، لكن نهي عن ذلك لأن هذا الرجيع وهذا العظام العظام يجدونه إخواننا من الجن أوفر ما يكون لحما. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طعامهم وعن علف بهائمهم قال كل بعرة علف لبهائمكم، فنهي عن أن يستجمر بهم. قال وطعام، هذا الشرط الشرط الرابع ألا يكون طعاما، فلا يجزئ الاستجمار بالطعام، يعني وإذا كان نهي أن يستجمر بطعام بهائم الجن وطعام الجن فلا أن ينهى عن الاستجمار بطعام الإنس وطعام بهائم الإنس من باب أولى. الشارع نهاك أن تستنجي بطعام الجن وبطعام بهائمهم، فالإنس وبهائم الإنس أكرم من الجن فينهى عن ذلك، ولما في ذلك من كفر النعمة. قال ومحترم، هذا الشرط الخامس ألا يكون محترما ككتب العلم ونحو ذلك، بقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال: ومتصل بحيوان. نعم، ومتصل بحيوان، يعني كذنب البهيمة وصوف البهيمة المتصل بها، يعني كذنب البهيمة وصوف البهيمة المتصل بها. وهذا المذهب ومذهب الشافعية وعند المالكية أن هذا جائز مع الكراهة، يعني المالكية يقولون بأنه جائز مع الكراهة، لكن عند الحنابلة والشافعية بأن هذا لا يجزئ، لأن هذه الأشياء محترمة، يعني هذه الأشياء محترمة. هذا قال لك: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. هذا الشرط السابع، الشرط السابع أن يمسح ثلاث مساحات، كل مسحة تعم المحل، لا يجزئ أقل من هذه المساحات الثلاث، لا بد من ثلاث مساحات. ودليل ذلك حيث سلمان قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاث مساحات. وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله، يعني هذا مذهب الشافعية والحنابلة. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية أنه لا يجب العدد، المعتبر هو الإنقى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لا يجب العدد، المعتبر هو الإنقى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن ما دام عندنا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نتقيد بالنص. فالصواب ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنه لا بد من العدم. قال: ولو بحجر ذي شعب. نعم، ولو بحجر ذي شعب، يعني يكفي أن تستنجي بحجر إذا كان له شعب، يعني أطراف. لو كان عندنا حجر له ثلاث أطراف، نعم له ثلاث، فاستنجيت بطرف ثم استنجيت بطرف ثم استنجيت بطرف، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف: ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. يعني يسن قطعه على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، يعني لو أنقى لا بد أن تمسح ثلاث مساحات، لكن لو لم ينقى بثلاث تزيد رابعة وجوبا ثم تزيد خامسة استحبابا، إذا ما أنقى بخمس تزيد سادسة وجوبا ثم تزيد سابعة استحبابا، لكي تقطع على وتر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، في الصحيحين. طيب، ما هو الضابط في الاستنجاء وما هو الضابط في الاستجمار؟ يعني ما هو الاستنجاء المجزئ وما هو الاستجمار المجزئ؟ نقول: الاستنجاء المجزئ هو عود خشونة المحل، يعني المحل يعود إلى خشونته، يعني ذهاب الأذى الموجود فيه ويعود المحل إلى خشونته. وضابط الاستجمار المجزي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء فإن هذا مجزي. أيضا بقينا في مسألة، وهي إذا استنجى بشيء نهي عنه، استنجى مثلا بالعظام، استنجى بالروث، هذه الأشياء التي نهي عنها، هل يجزي ذلك أو لا يجزي؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزي هذا الاستنجاء، يعني هذا الاستنجاء إذا استنجى بشيء نهي عنه، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا لا لا لا يجزئ، أن هذا لا يجزئ. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا مجزئ، لأن شيخ الإسلام يرى أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود لأمر خارج، يعني وهو تلويث مثل هذه الأشياء إلى آخره. على كل حال إذا استنجى بشيء قد نهي عنه المشهور من المذهب أن هذا لا يجزئه، هذا الاستجمار، فيغسل بالماء، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجزئه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام أن المحل طهر كفى ذلك. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني يجب الاستنجاء لكل خارج، الاستنجاء يجب لكل خارج إلا الريح، نعم الريح لأن الريح هذه لا أثر لها، نعم الريح هذه لا أثر لها، فلا يجب ولا يشرع أيضا أن تستنجي أو تستجمر من أجل الريح، هذا لا يجب ولا يشرع. أيضا يستثني العلماء رحمه الله الطاهر، نعم الطاهر الخارج الطاهر، يعني لو خرج من الشخص شيء طاهر فإنه لا يجب عليه أن يستنجي، مثلا امرأة ولدت، الولد طاهر، ولدت ولم يخرج منها دم، نقول هنا لا يجب عليها غسل ولا يجب عليها أن تستنجي، يعني لا يجب عليها غسل ولا يجب عليها، تتوضأ فقط لوجود الخارج، لكن لا يجب عليها أن تستنجي أن تغسل الفرج ما دام أنه ما خرج منها إلا هذا الولد، لأن الولد طاهر، ولا يجب عليها الغسل لأن الغسل للدم، والدم هنا ما خرج منها دم، المهم الطاهر لا يجب الاستنجاء منه. وغير الملوث هذا الأمر الثالث، لو خرج من الشخص بعر ناشف ما لوث، خرج منه بعر ناشف لم يلوث، نقول لا يجب عليه أن يستنجي، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، الاستنجاء والاستجمار إزالة نجاسة، تطهير نجاسة. قال لك ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يقول لك المؤلف الوضوء والتيمم لا يصحان قبل الاستنجاء والاستجمار، لابد تستنجي أول أو تستجمر ثم بعد ذلك تتوضأ أو تتيمم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويستدلون بحديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. والرأي الثاني أنه يصح، يعني أنه يصح قبل الوضوء والتيمم، نعم يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار، يعني لو أن الإنسان لم يستجمر ولم يستنجي عليه الأذى ثم توضأ صح ذلك، ثم يستنجي بعدين، يعني يستنجي بعدين أو يستجمر بعد ذلك صح ذلك، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، وهذا هو الصواب، لأن الاستنجاء والاستجمار ليس له علاقة بفروض الوضوء ولا بأركان التيمم، ليس له علاقة، الاستنجاء والاستجمار عبادة مستقلة، إزالة نجاسة على البدن، كما لو كان على عضدك نجاسة يصح تتوضأ ثم تزيلها بعدين، فالاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل، فهذا هو الصواب. بهذا نعرف أن بعض الناس قد يخرج منه خارج ثم يستجمر ويستنجي ثم إذا أراد الوضوء أعاد الاستنجاء والاستجمار، لماذا؟ الاستنجاء والاستجمار ليس من أركان الوضوء وليس من فروض الوضوء إلى آخره، وإنما هو إزالة نجاسة، إذا أردت أن تصلي أزل هذه النجاسة. ولهذا يصح أن تتوضأ قبل أن تستنجي أو تستجمر وتمس القرآن، يعني تمس القرآن، لأن مس القرآن لا يشترط له إزالة النجاسة، لكن الصلاة لا بد من إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء. التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. السواك اسم للعود الذي يستاك به، يعني السواك يطلق على العود الذي يستاك به يسمى سواك. كذلك أيضا الفعل، فعل التسوك أيضا يسمى سواك. وأما وهو مأخوذ من قولهم جاءت الإبل تتساوك، يعني تتمايل، نعم، لتمايل هذا العود في الفم. والسواك في الاصطلاح هو تطهير الفم، السواك في الاصطلاح تطهير الفم بعود ونحوه، يقول السواك في الاصطلاح تطهير الفم بعود ونحوه. السواك سنة كل وقت كالطيب، الطيب سنة كل وقت، السواك سنة كل وقت، ويتأكد في بعض المواضع، في بعض المواضع يتأكد، وإلا نقول بأنه سنة في كل وقت. يقول المؤلف رحمه الله التسوك بعود لين، يعني هل يشترط لسنية السواك أن يكون بعود أو أن هذا ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد من العود، قال لك التسوك بعود وهو قول الشافعية. وعلى هذا لو أن الإنسان تسوك بغير العود، تسوك مثلا بالفرشة عند الوضوء، ما يصح هذا، يعني هذا لا تحصل له السنة بذلك. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أنه بأي شيء تسوك أجزأه ذلك، يعني بشيء تسوك، نعم، أن هذا يجزئه، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، كذلك أيضا النووي، غير ذلك. الصواب أن كل ما يطهر الفم فإنه يجزئ، لحيث عائشة في البخاري معلقا بصيغة الجزم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى هذا نقول إذا تسوك بأي سواك نقول بأن هذا مجزئ. قال لك المؤلف رحمه الله لين، نعم لين، يعني هذا السواك لا يكون قاسيا، لأن القاسي يجرح اللثة ويجرح الفم إلى آخره، فإنه يكون لينا غير مضر منقل، لأن المقصود منه طهارة الفم. يقول لك لين منق، لأن المقصود منه هي طهارة الفم، غير مضر، فإن كان يضر إلى آخره، يعني كالأعواد التي تضر، يعني بعض النباتات أعوادها تضر، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشرى، لا يتفتت، لأن الذي يتفتت إلى آخره هذا لا يطهر. لا بإصبع أو خرقة، ما يجزي أن تتسوق بالإصبع أو بالخرقة، لا بد تسوق بعود. المهم الخلاصة في ذلك أن نقول الصواب في هذه المسألة أن كل ما يطهر الفم بلا ضرر، هذه الخلاصة، أن كل ما يطهر الفم بلا ضرر فإنه مستحب وسنة. كل ما يطهر الفم بلا ضرر يحصل للفم نقول بأنه مستحب وسنة. أما إن كان سواء كان يتفتت أو لا يتفتت، سواء كان لينا أو قاسيا، المهم أنه ما يضر، نعم، إلى آخره. وسواء كان ينقي أو لا ينقي إلا شيئا يسيرا، وتحصل السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني تحصل السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال مسنون كل وقت، مسنون كل وقت سنة كل وقت، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت، لكن يتأكد في بعض المواضع، كما قلنا الطيب مسنون في كل وقت لكنه يتأكد في بعض المواضع. قال لغير صائم بعد الزوال، المواضع التي يتأكد فيها سيذكرها المؤلف وسيذكر جملة منها. قال لك هو مسنون في كل وقت إلا أنه استثنى الصائم بعد الزوال، يعني الصائم قبل الزوال يستحب له السواك، وأيضا يقولون السواك بيابس ما يكون برطب، بعد الزوال نعم بعد الزوال يقولون بأنه لا يستحب له أن يستعك بل يكره السواك في حقه، وهذا مذهب أحمد والشافعي، ودليلهم على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي، إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي. والرأي الثاني أنه لا فرق بين الصائم وبين غيره، وما كان قبل الزوال وما كان بعد الزوال، وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام وهو قول بن حزم في العمومات. مذهب الحنفية اختاره شيخ الإسلام وبن حزم للعمومات، وهذا القول والصواب. عموم حديث أبي هريرة، عموم حديث عائشة كما سيأتينا، عموم حديث حذيفة إلى آخره، عمومات الأدلة تدل على أنه لا فرق، والحديث المروي عن ذلك ضعيف، وأيضا أثار الصحابة في السواك للصائم أيضا تدل لذلك، وحديث عامر بن ربيعة إلى آخره، الحديث في هذا كثيرة. قال متأكد عند صلاة، يعني يتأكد في مواضع السواك، يتأكد في مواضع، الموضع الأول عند الصلاة سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو كانت فريضة، ومحله عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، محله عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، وهذا خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ودليل ذلك حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال وانتباه، هذا الموضع الثاني، إذا انتبه من النوم فإنه يستحب له، نعم. وقلنا عند الصلاة أيضا يتأكد في صلاة الليل، يعني يتأكد السواك في صلاة الليل، ولهذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه من الليل، يعني فيبعثه الله ما شاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لقيام الليل، ويهيئون للنبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يطهر به إذا قام، والسواك الذي يستاك به إلى آخره لصلاة الليل، فيتأكد أيضا في صلاة الليل. كذلك أيضا يوم الجمعة، يعني أشعر متأكد عند الصلاة، لكن عندك صلاة الليل وعندك الجمعة هذه فيها زيادة تأكد. الموضع الثاني قال وانتباه، إذا انتبه من النوم، ويدل لذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك. وتغير فم، هذا الموضع الثالث، عند تغير رائحة الفم إما لأكل أكله أو لصفرة في الأسنان أو لنحو ذلك، المهم إذا تغيرت رائحة الفم فإنه يستحب له أن يتسوك. ويدل لذلك حيث حذيفة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك، لماذا؟ عند الانتباه، إذا انتبه لأن النوم مظنة لتغير الفم، فدل ذلك هذا باب القياس قول المؤلف وتغير الفم، هذا يدل على أنه إذا تغيرت رائحة الفم فإنه يشرع له أن يستاك. قال نعم ويستاك عرضا، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مواضع، هناك مواضع أخرى، نعم هناك مواضع أخرى دلت السنة على أنه يستحب التسوق عندها. الموضع الرابع عند الوضوء، الموضع الرابع عند الوضوء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الموضع الخامس عند دخول المنزل، عند دخول المنزل، ويدل لذلك حيث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله يبدأ بالسواك. الموضع السادس عند قراءة القرآن، نعم عند قراءة القرآن، ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم، نعم فطهروا أفواهكم، نعم إن العبد إذا تسوق ثم قام ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته إلى أن قال فطهروا أفواهكم, قال فطهروا أفواهكم. فيشرع عند قراءة القرآن. المنذر يقول بأن إسناده جيد, أخرجه البزار ويقول بأن إسناده جيد. الموضع السابع, الموضع السابع عند الاحتضار, عند الاحتضار, ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استاك النبي عليه الصلاة والسلام عند احتضاره. أما ما عدا ذلك, يعني ما عدا هذه المواضع, هذه سبعة مواضع هي التي ورد لها الدليل, أما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت فيه شيء. يعني بعض العلماء يضيف عند الطواف, بعضهم يقول عند خطبة الجمعة, وبعضهم يقول عند دخول المسجد إلى آخره, لكن هذه السنن تحتاج إلى دليل. قول بأن سنة يحتاج هذا إلى دليل. قال ويستاك عرضا, يعني إذا أراد أن يستاك فإنك ما تستاك طولا وإنما تستاك, نعم تستاك عرضا, وهذا باتفاق الأئمة, يعني الأئمة الأربعة كلهم يقولون بأنك تستاك عرضا. لماذا ما تستاك طولا؟ يعني حتى الأطباء أيضا يقولون هذا, يرون هذا في الوقت الحاضر, حتى الأطباء. لماذا ما تستاك طولا؟ قالوا لأن هذا يفسد اللثة, يعني هذا يفسد اللثة, كون اللسان يستاك طولا هذا يفسد اللثة. يستثنى من ذلك اللسان, اللسان إذا استكت على اللسان فإنك تستاك طولا, يعني بالنسبة للسان تستاك طولا, لأن هذا ورد في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق, وهو واضع طرف اللسان, وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق, وهذا رواه البخاري. هذا يدل على أن اللسان تستاك طولا, أما بالنسبة للأسنان فإنك تستاك عرضا, لأن هذا كما ذكرنا العلماء يقولون ذلك لأن ذلك أو الاستياك هذا يؤدي إلى فساد اللثة إلى آخره.